والعمرة معا أو بالحج مفردا أن يجعلوها عمرة، أن يتحللوا منها، وهذا دليل واضح على المشروعية. بل قال كثير من المحدثين إن التمتع أفضل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. الشيخ هنا ذكر هذا الباب ليورد فيه الروايات الصحيحة الكثيرة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. قال: باب إدخال الحج على العمرة. قد ورد فيه عن الصحابة عن 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رووا ذلك. فقال عن نافع، قال نافع هو مولى ابن عمر، قال: أراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية. الحرورية هذا اسم لفرقة من الخوارج، وهذا تاريخ في يعني اجتمعوا في مكان ما، مكان يسمى حروراء، ويعني خرجوا على الخليفة الراشد علي رضي الله عنه وقاتلوه، وخرج أرسل لهم من قاتلهم ويعني ردهم وانتصر عليهم، وسميت هذه الفرقة بالحرورية وأطلق على الخوارج يومئذ بهذا الاسم. وقد حصل أنهم دخلوا مكة في عام، لكن فيها ليس في هذا العام الذي ذكره في هذا الحديث، ولكن الحديث ذكر هذا باعتبار أنهم له علاقة بذلك، سنذكره بعد قليل. قال: أراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير، في عهد ابن الزبير. فقيل له لعبد الله بن عمر: إن الناس كائن بينهم قتال، لأن الحرورية هؤلاء يعني دخلوا مكة أو سيدخلون، يعني وهم خارجون على ولي الأمر، على السلطان، ولا شك أن السلطان سيردهم، فسيكون فيه احتمال يكون فيه حرب وقتال. فلما يدخل الحاج في وضع فيه اضطراب وقتال إلى آخره، معناه يعرض نفسه لئلا يتم حجه. فقالوا له، قيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، فنخاف أن يصدوك إذا حصل يعني شيء في حول مكة أو في مكة من الخلاف ومن القتال وكذا، لا يتم ولا يعني يصلح للحاج حجهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على هذا البلد أمنه وأمانه، وأن يسهل أمر حجاج بيت الله الحرام، وأن يدفع عنهم كل سوء ومكروه، وأن ينصر ويقوي ويعين كل من يعين الحاج على أداء نسكه بأمان. فهم يقولون له: إن الناس كائن بينهم قتال، فنخاف أن يصدوك. هذا الكلام يقولوه لمن؟ لعبد الله ابن عمر، وهو قد أراد أن يحج أو أراد أن يتجه إلى مكة للنسك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهدكم أني قد أوجبت عمره. فلما قال له يخشون عليه أن لا يتم حجه كذا، استدل بهذه الآية واستشهد وقال: إن لكم في رسول الله أسوة حسنة، يقصد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أحرم بعمرة وصد عن البيت يوم في عمرة الحديبية، ويعني شرع الله له سبحانه وتعالى التحلل وحكم الإحصار، فيقول: إذن سأصنع مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أحصرت فعلت كما فعل رسول الله من نحر الهدي وانتهى الأمر. فيقول: أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج على أنه أوجب عمرة، حتى إذا كان بظاهر البيداء. هالكلام لما يأتي مسألة البيداء يعني بظاهر المدينة أو بعد المدينة في الطريق إلى مكة، يقصد بها البيداء، الأرض المرتفعة المتسعة التي في إيش ذو الحليفة، بعد يعني في أطراف ذو الحليفة. قال: حتى إذا كان بظاهر البيداء. قال، راجع أمره وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. إذا أحصرت عن العمرة مثل ما أحصر عن الحج، فليكن حج وعمرة ويسهل الله الأمر. ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي. وهذا هو الشاهد في الحديث، أنه أحرم أولا بعمرة ثم أدخل عليها الحج، أحرم بعمرة ثم أدخل عليها نية الحج. أشهدكم أني قد أوجبت حج، جمعت حجة مع عمرتي. يقول: وأهدى هديا، اشترى هدي أهدى هديا مقلدا اشتراه من قديد، وقديد بلدة على طريق مكة والمدينة، بين مكة والمدينة هي أقرب إلى مكة. وانطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، بالصفا يعني والمروة، ولم يزد على ذلك. في هذه الرواية أنه اكتفى بطواف القدوم اللي هو طواف العمرة والسعي بين الصفا والمروة، واكتفى بذلك لأنه جمع بين الحج والعمرة. في هذا خلاف بين أهل العلم، والأصح والأظهر في هذا أنه يعني السعي يكفي، أو يعني قول أهل، وأما الطواف فلا بد منه. وبعض أهل العلم يقولون القارن لا بد أن يطوف طوافين ويسعى سعيين، لأنهما يعني لكل منهما طواف وسعي مستقل بذاته. ولم يقول ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول ثم قال. هذا كله الكلام هذا فعل عبد الله ابن عمر، وهو صحابي جليل فقيه عارف بأحكام الشرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا يعني أول ما يبدأ في الأمر وأخذ الحكم والشرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل الذي فعله عبد الله بن عمر لو لم ينقل فيه أنه سمعه أو رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان قولا باجتهاده ورأيه، ونقول لعل غيره قد يكون معه الدليل. يقول لما فعل ذلك قال هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه جمع بين حجه وعمرته وأنه طاف وسعى. لكن يخالف ابن عمر في هذا كونه اقتصر على طواف وسعي واحد. الروايات الأخرى منها رواية عن ابن عمر نفسه أنه عليه الصلاة والسلام طاف مرة أخرى للإفاضة، طاف للإفاضة نعم، لكن يقصد أو ظاهر أن قوله هكذا صنع رسول الله يعني يرجع ذلك إلى كونه جمع بين الحج والعمرة في نسك واحد. نعم. الشيخ بعد أن ذكر مفردات الحديث ولا نطيل بذكرها، حجة الحرورية قلنا هم الخوارج، ولكنهم حجوا في السنة التي مات فيها يزيد بن معاوية سنة 64، وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير، ولكن سماها هنا حجة الحرورية. يقول الشيخ فإنه يحمل على أن الراوي أطلق على الحجاج، بل على الحجاج وأتباعه الذين قدموا لقتال ابن الزبير، قد أطلق عليهم اسم الحرورية الذي يطلق على الخوارج، باعتبار أن الحجاج على رأي من هذا خارج على ابن الزبير في ولايته، فهذا نوع تأويل. يقول كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية للبخاري كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث أنهم جمعوا بين الحج والعمرة في إحرام واحد. ثم ذكر الشيخ يعني بعض الفوائد المأخوذة من هذا الحديث، منها ما بوب له المصنف من جواز إدخال الحج على العمرة، وإليه ذهب الجمهور، جمهور أهل العلم يجوزون أن يدخل الحج على العمرة، لكن بشرط متى يجوز، هذه لابد أن نعرفها، حكم لابد أن نعرفه، متى يجوز إدخال نية الحج على العمرة؟ أنت الآن محرم بالعمرة وتريد أن تدخل نية الحج على هذا الإحرام، على الإحرام، متى يجوز؟ قال الجمهور جائز مشروع، بشرط أن يكون الإدخال قبل الشروع في طواف العمرة، يعني قبل أن يدخل يشرع في طواف العمرة يجوز له أن يضم إليها نية الإحرام بالحج ويكون قارنا، وهذا رأي الجمهور، وهذا الذي فعله عبد الله ابن عمر، لأنه أدخل نية الحج وهو ما يزال في الطريق، في يعني طريقه إلى مكة. وقول آخر إذا كان قبل مضي 4 أشواط من أشواط العمرة، أشواط طواف العمرة، جاز له، ولكن لا ندخل التفاصيل. الأظهر أنه إنما يجوز ويشرع وتصح العمرة، إدخال الحج على العمرة، إذا كان قبل الطواف، قبل أن يبدأ طوافها. ليش؟ لأن العمرة ركناها الطواف والسعي، لها ركنان أساسيان، الطواف والسعي مع نية الإحرام. فإذا يعني بدأ بالطواف ودخل في ركنها الأعظم، يعني أصبح قد مضى جزء من أو أغلب مدى مضى جزء ركنين من أركانها، نية الإحرام والطواف، فما يصح أن يلحق بها، أن يلحق الحج إلحاقا. لكن قبل الطواف يبقى ركنان، ركن الطواف وركن السعي، فما يزال في بداية هذا النسك يجوز له أن يدخل الحج على العمرة. هذا شيء، هذا من حيث المعنى. والأمر الآخر أنه الفعل الذي فعله ابن عمر، والروايات التي دلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول بدأ معتمرا، يعني نوى بالعمرة ثم أدخل عليها الحج كما ورد في بعض الروايات، تدل على أنه ما فعل ذلك إلا قبل طواف العمرة. قال: ومنها من الفوائد ما أن القارن يهدي، وهذا يعني الشيء المتفق عليه بين جمهور أهل العلم إلا من شد، يعني هذا شذوذ، الذي خالف شاد. القارن يجب عليه الهدي كما يجب على المتمتع. نعم. ومنها جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه، يعني أنت إذا كان الواحد يخاف الطريق أنه فيه بعض يعني إشكال، وربما سواء كان يخاف من عدو معين أو من قطاع طرق أو من قتال يحصل بين الناس يعني فيصده، يعني فيه مخوف يخاف من شيء أو من هذا، إذا كان يظن أن الطريق غير آمن لأي سبب من الأسباب، هل يجوز له أن يدخل في النسك مع خوفه هذا أو لا؟ قالوا: من حيث الجواز يجوز، من حيث أنه يجوز له أن يدخل في النسك مع أنه يخاف أن يحصل له ما يمنعه، قالوا يجوز، ولكن الأفضل أن لا يدخل في النسك، الأفضل له أن لا يدخل، لأنه يعني يوقع نفسه في يعني ما يغلب على ظنه أنه لا يتم، هكذا يقول بعض أهل العلم. ولكن لو نظرت إلى الأدلة لوجدت أنه لا مانع، بل يجوز من غير كراهة، يجوز من غير كراهة أن يدخل في النسك ولو ظن أنه سيصد. لما؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته معه أحرموا بالعمرة يوم الحديبية، وأرادوا دخول مكة مع أنهم يعلمون أن المشركين يومئذ غالبا أنهم سيردونهم، أو لم يكن عندهم علم بموافقة المشركين، وقد يكون الظن الغالب أنهم يعني على ما هو معروف عند العرب حتى في الجاهلية على أنهم ما كانوا يصدون عن البيت أحدا، ما كانوا يصدون أحدا عن البيت، فيجوز أن يكون الاحتمال عند الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم أنه مهما كان من العداء والخلاف بينهم وبين قريش، ما داموا داخلين للعمرة فلن يردوهم. فإذا كان هذا المعنى إذن فلا حجة لمن قال يجوز لمن يخاف من يصد أن يدخل في الإحرام، لا حجة فيه له بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ومن كانوا معه كانوا يظنون أن قريشا لا تمنعه، إذن فلا حجة في هذا. يبقى فعل عبد الله بن عمر، وهو صحابي فقيه جليل ويقول هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه دلالة على الجواز. لكن الأظهر أنك ما دمت تعلم، وهذا نقوله في حالات عندنا الآن هي ليست من باب يعني فيه من المنع، يعني لا ينبغي حقيقة، سواء في الحج أو في غيره، سواء في الحج أو في غيره، إذا كان هذا الذي يظهر والله أعلم، إذا كان المسلم يعلم أنه إذا ألزم نفسه بشيء من العبادات يعني مما هو مفروض إذا دخله لابد أن يتمه، أو نذر نذرا وهو لا يستطيع الوفاء به، يعني يعرف أنه لا يستطيع الوفاء به، فليس له أن يفعل، يعني يكره له أن يفعل. فالحج والعمرة إذا كان يعلم أن هناك قطاع طرق، أو أن هناك يعني مثلا شيء يمنع من مرض منتشر، وباء كبير أو كذا إلى آخره، نظام يمنع، نحن في حالنا مثلا فيه نظم معينة في الوقت الحاضر، يعني لا يدخل للعمرة للحج والعمرة إلا بموافقات معينة وتنظيم معين، وهذا التنظيم مقصود منه مصلحة الحج والمعتمر، لم يقصد منه إلا يعني تنظيم عملية وتسهيل عملية الحج والعمرة. فمن لم يكن لديه الترخيص والإذن والتنسيق والتنظيم فقد خالف مرتين، أو أنه خالف ثلاث مرات، خالف من ثلاثة أوجه، أولا خالف يعني نظام بلدي هناك، يعني الأصل أنه ما يخرج الإنسان من البلد من بلده الذي هو فيها إلا بعد ترتيب معين وإذن من سلطاتي، فهذا خالف نظام بلده ولي أمري ولي أمر ذلك البلد، وطاعة ولي الأمر في غير معصية هذا ليس معصية، هذا من الأمور التي يجوز بل ينبغي ويجب على ولي الأمر تنظيمها وترتيبها حتى لا يكون الأمر في فوضى وعدم يعني راحة للحجاج والمعتمرين. إذن فيه تنظيم وفيه اتفاق على هذا التنظيم، فبلدك الذي أنت فيه يقول لك الفرصة هذه السنة متاحة لعدد معين من الناس، أنت إما قد سبقت فرصتك أو ستأتي، فهذا فمنع يعني ما منع، قيل له إن الفرصة الحصة كذا لغيرك من أهل ذلك البلد، فهو يتجاوز هذا النظام ويمشي. هذا شيء. الشيء الثاني أنه أيضا ربما وخاصة الذي يكرر الحج والعمرة ربما بفعله هذا يضايق ويمنع الذي يجب عليه الحج ويجد هذه فرصته فيمنعه من حقه، إذن فهو خالف في هذا وخالف ولي أمر في هذه البلاد الذي يقول لا تدخل هذه يعني للحج والعمرة إلا ومعك الإذن والتصريح والتنظيم حتى تخدم، لأن الذي يأتي بدون مثل هذا الإذن يعني الآن نحن لنتكلم في الأمور بوضوح وبيان حتى نعرف ما الذي ينبغي الإنسان أن يعمله. نحن كلنا وخاصة في هذا البلد الكريم يعني وفي هذا المكان المعظم كلنا يعني ما أتينا وحرصنا أن نأتي هنا إلا بقصد طاعة الله سبحانه وتعالى، تقرب إلى الله، لكن تقرب إلى الله ينبغي أن يكون أيضا بالطرق المشروعة المأذون فيها. فمسألة كون الإنسان يعلم أنه يعني ليس لديه الإذن بالدخول سيمنع، إذا كان يعلم ذلك لما يدخل نفسه في إشكال ويدخل في النسك الذي يوجب عليه إما أن يدخل بدون إحرام فيكون قد ارتكب محرما، ارتكب محرم، قلنا وسيأتي الكلام أيضا في الحديث أن من أراد دخول مكة دخول الحرم دخول منطقة حرم مكة من أرادها بقصد الحج والعمرة لا يجوز له، لا يجوز يحرم عليه أن يدخلها إلا محرما إلا بنية الإحرام بحج والعمرة، لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، فمن تجاوز الميقات بغير إحرام فقد ارتكب محظورا شرعيا، إذن هذا المحظور الشرعي، والمحظور الشرعي الآخر كما قلنا مخالفة ولي الأمر هنا وهناك. فلهذا أقول نصيحة لكل أخ من الإخوة المؤمنين الحريصين على الطاعة والتقرب إلى الله، ولا شك أن يعني ما أحد في الغالب نادر وشاذ أولئك الذين قد يأتون لمصلحة خاصة دنيوية، لكن الغالب أنه يأتي بقصد التقرب إلى الله، وما دمت تقصد القرب والتقرب إلى الله وطاعته فأتي البيوت من أبوابها وخذ ما تيسر لك، إن تيسر وتسهل وأتيت بالطريق المأذون به والذي فيه. نعم كنا نتكلم عن الخدمة، خدمة الحاج، يعني الآن تنظيم خدمات الحجاج، تسهيل أمورهم، سكنهم، مواصلاتهم إلى آخره، أصبحت محددة بمؤسسات معينة، حتى الذين في داخل البلد، الذين في داخل يعني هنا المملكة يعني لا يجوز لهم الآن يعني يمنعون نظاما، ما نقول لا يجوز يعني شرعا، لا يمنعون نظاما أن يأتوا أفرادا يعني منفردين من غير مؤسسة ترعى شؤونهم، والقصد في هذا راحتهم، يهيئ له المكان السكن في مكة، يهيئ له السكن في منى، يهيئه في عرفات وسائل النقل المطعم والمشرب وكذا، بحيث أنها تنظم العملية ليخفف من المشاكل والمتاعب والمصاعب. فلا يمكن أن يحقق هذا المقصود الصحيح السليم وهو خدمة الحاج على الوجه المطلوب، وأن يرتاح ليؤدي مناسكه بنوع من الراحة والطمأنينة ويؤديها إلا بالتنظيم. وإذا لم نتعاون نحن الحجاج، نحن المسلمين حجاجا وغير حجاج، نحن الموجودون في هذا البلد المبارك، نتعاون من أجل يعني تحقيق هذا المطلب، مهما تعب المنظمون سيفعلون يعملون، ولكنها سيكون فيها ثغرات. وكلما كان في هذه الثغرات في النظام وحصل شيء على الحجاج من أذى أو تقصير أو كذا يكون لمن خالف جزء من المؤاخذة واللوم عند الله سبحانه وتعالى. هذا أمر مؤكد، فلما لا توقع نفسك في مثل هذا وأنت تريد القربة؟ نعم. إذن فالدخول في النسك كلام ابن عمر وفعل ابن عمر هذا فيه دلالة على أنه يجوز أن يدخل في النسك ولو كان يخشى أن يرد، ولو كان يخشى أن يرد، ولو كان فيه يعني ما يمنع. ولكن الأولى والأحرى ألا يدخل الإنسان فيما يجب يوجب على نفسه أمر يغلب على ظنه أنه لا يحققه، أنه لا يأتي به. نعم. ذكر الشيخ من المسائل جواز أن الصحابة كانوا يستدلون بالقياس ويحتجون به، وهذا نعم، هذه مسألة نقولها للطلبة الأصول يعني في مسائل الأصول، أن المجتهد يقيس ما ثبت عن رسول الله، يعني الأمر الجديد أنا ما ثبت عن رسول الله. عبد الله بن عمر يقول هذا الحال الذي أنتم تقولون فيه أن فيه احتمال أن يكون قتال في مكة فنرد، الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحرم بالعمرة وأراد دخول مكة وهو يعلم أن قريشا، هكذا يعني فهم عبد الله بن عمر، يعلم أن قريشا سترده فأحرم بالعمرة ولم يمنعه ذلك، فقاس عليه حاله الذي هو فيه وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن جابر بن عبد الله قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإهلال كما قلنا أكثر من مرة وهو معروف رفع الصوت بالحج بالتلبية، مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة. يقول حتى إذا كنا بسرف، وسرف يعني مكان يبعد عن مكة بحوالي ميلين، قال ولا كم ميل، سرف موضع على 6 أميال من مكة إلى جهة طريق المدينة، قال عركت يقول إلا عائشة بعمرة، نعم، وأقبلت عائشة يعني أم المؤمنين رضي الله عنها بعمرة، يعني أحرمت بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت، عركت يعني حاضت، يعني يقول عركت يعني أتاها الحيض، حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. هذا الحديث الثاني دليل على أن هذا من أمر رسول الله، يقول كنا محرمين بحج، فلما أتينا وطفنا وسعينا أمرنا أن نحل، أن يحل منا من لم يكن معه هدي. نعم. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله، كل الحل، يعني الحل عن جميع المحظور بما فيه يعني عقد النكاح والزواج. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا ولبس، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، إلا 4 ليال، لأنه قدموا لأربع بقينا من ذي من بل لست مضينا من ذي الحج من ذي الحجة. ثم أهلنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حظت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، يعني قرب. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. هي كانت إيش؟ يقول في الرواية أحرمت بعمرة، لأنها أحرمت، وهذا هو محل الشاهد أنها أدخلت الحج على العمرة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم أهلي بالحج، ففعلت ووقفت بالموقف، بالمواقف أو المواقف يعني منى وعرفات ومزدلفة، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال لها قد حللت من حجك من حجك حجتك وعمرتك جميعا. كانت أحرمت بعمرة، فلما حاضت طبعا ليس لها أن تطوف، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أدخل الحج، قال نعم، قال لها اغتسلي ثم أهلي بالحج، إذن فأدخلت الحج على العمرة، ثم وقفت المواقف كلها، ثم طافت بعد أن طهرت، وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجتك وعمرتك. يعني أقر لها حجتها وعمرتها جميعا. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أو أجد نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم, وذلك ليلة الحصبة, يعني في لما كانوا في المحصب. متفق عليه. لأن أشاهد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة التي كانت قد أحرمت بعمرة, أمرها أن تدخل الحج نية الحج على العمرة. فلما طافت وسعت بعد أن وقفت المواقف كلها قال لها لقد حللت من حجك وعمرتك. إذن فهذا جائز مشروع بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي مسألة في وضع عائشة وتفاصيل أنها كانت قارنة وأن القران نعم يكفيه طواف وإلى آخره. ثم ذكر الشيخ مسألة قد تحصل لبعض الحجاج أو لبعض الناس, وقد أشرنا إليها من قبل, ولا بد أن أيضا بما أننا سائرون على نسق ما ذكره الشيخ في هذا الكتاب. قال باب من أحرم مطلقا, يعني بعض الناس مثلا لا يعرف بماذا يحرم, هو جاي عليه حج وعمرة ثم قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك, تسأله ماذا؟ قال أنا حج. طيب هو ناوي مفرد أو ناويه تمتع أو ناويه قران, يحصل هذا أو لا؟ يحصل. لبيك اللهم لبيك حج. نعم المقصد العام كذا وأنه جاي حج, إذن يعني العرف متعارف بين الناس أنه ما جاء مكة إلا ليحج. كونه لم لا يعرف أن يفرق بين الإفراد وبين القران وبين التمتع ثم قال لبيك اللهم لبيك, هذا مطلق ما عينه هل هو حج وحده أو حج وعمرة أو حج أو عمرة ثم سيأتي بعد حج. هذا شيء. وشيء آخر, ربما أحد الناس قد يكون متعلقا بطالب علم, أحد العلماء معه في يعني يتوقع أن يقابله أو يلقاه أو كذا وهو لا يعرف المناسك, فيقول أنه ينوي أن يحرم بما يحرم به ذلك الشخص, بما يحرم به فلان ذلك العالم الذي معه أو ذلك الذي كان يعرف المناسك لكن ما وجده, فيحرم يقول لبيك اللهم بما لبى ونوى به فلان. هذه إذا فعل ذلك ما حكم إحرامه؟ ما حكم حجه أو عمرته؟ يصح أو لا يصح؟ إذا بدأ بذلك فبدؤه صحيح, إحرامه ينعقد صحيحا, لكن لابد فيما بعد أن يعينه أن يكون حجا أو عمرة. هذا دليله أشرنا إليه أو ذكرناه من قبل والآن الشيخ ذكره. يقول عن أنس قال قدم علي رضي الله عنه خليفة الراشد الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه, قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما أهللت يا علي, يسأله بما أهللت يعني بما حرمت, ماذا رفعت صوتك وقلت لبيك اللهم ماذا, حج أو عمرة أو حج وعمرة أو كذا, بما أهللت يا علي؟ فقال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. أهللت بإهلال كإهلال النبي, هو ما يعرف لأن علي جاي من اليمن والرسول جاي من المدينة وهو لا يعرف ماذا أهل به النبي, فقال أهللت بإهلال لأنه يعلم سيقابل النبي وسأله, أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لولا أن معي الهدي لأحللت. هذا الكلام الذي قاله لأصحابه الذين كانوا معه أتوا من المدينة. متفق عليه, بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدى يعني ساق الهدي فأحرم بحج وعمرة فبقي متحل يعني محرما, فيكون إهلال علي إحرامه مثل إهلال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قارنا. ورواه النسائي من حديث جابر وقال فقال لعلي بما أهلل؟ قال أهلل اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأقره الرسول على ذلك وقال له عليك أن تبقى على إحرامك. وعن أبي موسى قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء, منيخ يعني أناخ إبله رواحله يعني نازل بالبطحاء, بطحاء إيش؟ مكة. فقال بما أهللت؟ رسول الله يسأله بما أهللت؟ قال قلت أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال سقت هدي؟ سقت من هدي يعني هل سقت هدي معك؟ قلت لا. قال فطه بالبيت, وبالصفا والمروة ثم حل. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي. متفق عليه يعني تحلل. شوف لاحظ حالتان مختلفتان، والأصل فيه البدء بهما واحد. علي رضي الله عنه أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ساق هديا، ساق معه هدي، فلما وصل ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا أهللت بحج وعمرة لأني سقت الهدي، فيبقى كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو موسى فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يسوق الهدي، لم يسوق الهدي، فسأله الرسول هل سقت هدي؟ قال لا.